بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بإذن الله عز وجل هذه المحاضرة ستكون البديل عن مناظرة بخصوص الكائنات الخرافية في الكتب المقدسة المسيحية. طبعا المناظر لم يأتي، ولا نريد أن نحرم إخواننا في الله من معلومات. طبعا الحشد يعتبر كبير، وجميع الحاضرين غاليين علينا. إن شاء الله عز وجل نقول لهم معلومة يستفيدوا منها، وإن شاء الله تكون سبب هداية لأي شخص غير مسلم مستمع في الغرفة. في الحقيقة الكتاب المقدس مليان كائنات بأوصاف خرافية، الإنسان لا يستطيع أن يتخيل وجود مثل هذه الكائنات على أرض الواقع. ولكن القضية بالنسبة لي كنقد إسلامي ليس مجرد انتقاد أي كائن خرافي له أوصاف أنا ما أقدرش أتخيلها. أمال هننتقد أنهي شخصيات؟ في الحقيقة الكائنات اللي أنا هنتقدها النهاردة اتنين، هكتفي باتنين. كائن اسمه لوياسان، كائن اسمه لوياسان، وصديق هذا الكائن والمرتبط به بهيموس. ليه أنا هنتقد الكائنين دول؟ أنا هبدأ بالكلام عن لوياسان، وهنتقده لأن اليهود أصحاب الكتاب بيعتقدوا أن هذا الكائن المسمى بلوياثان الله عز وجل يلعب معه. ربنا خلقه علشان يلعب معاه. ده مين؟ كائن اسمه لوياثان. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. يبقى ده المدخل الإسلامي اللي احنا هندخل بيه. ننفي هذا عن الله عز وجل. الله عز وجل ما بيخلقش مخلوقات علشان يلهو بيهم ويلعب معاهم، بالإضافة إلى أن هذه المخلوقات مقتبسة من أساطير قديمة قبل الكتاب المقدس، ولها أوصاف خرافية لا يستطيع الإنسان أن يتخيلها. يبقى بداية الأمر تنزيه لله عز وجل. تاني شيء بقى قضية إن هذه الكائنات لا يمكن للشخص إنه يتخيل وجودهم. بداية الأمر هيكون بنص كتابي. أشهر نص بيتكلم عن الكائن اللي اسمه لوياثان موجود في أشعياء 27:1: في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوياثان الحية الهاربة، لوياثان الحية المتحوية ويقتل التنين الذي في البحر. ده النص اللي فيه الكائن اللي اسمه لوياسان. النص بيقول: في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوياسان الحية الهاربة، لوياسان الحية المتحوية، ويقتل التنين الذي في البحر. الكلام ده موجود في أشعياء 27:1. الكلمة العبرية بتتنطق ليفيوسون، او لو حتى انا نطقته غلط، انا مش متخصص في اللغة العبرية، لكن نرجع للقواميس. قاموس سترونج بيديله رقم اتش 3882، اتش يعني عبري 3882. بيقول عن هذا الكائن اسمه لوياسان: a withered animal that is a serpent، يعني مخلوق بحري. كلمة withered يعني ملفوف على بعضه، a withered animal that is a serpent. وبعدين مكتوب figuratively the constellation of the dragon، يعني شبه التنين. اسمه ايه؟ اسمه بالعربي لوياسان وبالانجليزي لافيسان. طيب ده تعريف اللفظة العبرية في قاموس سترونج. الترجمة السبعينية ترجمت كلمة لوياسان العبرية الى كلمة دراكونتا، دراكونتا اليونانية. كلمة دراكونتا أصلها كلمة دراكون، ودراكون في قاموس سترونج بياخد 1404. طبعا دراكون اللي جت منها الكلمة الإنجليزية دراجون معناها تنين. حلو الكلام. طيب هل هو فعلا تنين أو حية ضخمة او يعني مجرد كائن بحري ضخم؟ الموسوعة البريطانية، مش عارف لو نزلت رابط هتنقط ولا لا، الموسوعة البريطانية بتتكلم على لوياسان وبتقول ايه؟ خدوا بالكم بقى: In Jewish mythology a primordial sea serpent، يعني في الميثولوجيا اليهودية primordial يعني كائن بدائي، مخلوق بحري بدائي. خدوا بالكم بقى من الكلام الحلو ده: its source is in pre-biblical Mesopotamian myth، يعني اصل هذا الكائن اساطير Mesopotamian. بيقول لك especially that of the sea monster in the Ugaritic myth of Baal، في الأساطير اليوغارتيكية للبعل. هو عاوز يقول ايه في العبارة دي؟ ان هذا المخلوق موجود في الأساطير اليمنية قبل الكتاب المقدس. طيب في كتاب المحيط الجامع لواحد علامة اسمه بولس الفغالي، الراجل ده من الباحثين الأقوياء جدا، كتاب المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم للخوري بولس الفغالي، حرف اللام مادة لويتان، صفحة 1093، بيقول ايه؟ لويتان هو في الميتولوجيا الفينيقية وحش بسبعة رؤوس في الميثولوجيا الفينيقية، وحش بسبعة رؤوس. يعني الكائن ده معروف قبل الكتاب المقدس في الأساطير الفينيقية. حلو الكلام. وبعدين يقول لك يوصف بأنه أفعى هاربة، أفعى متلوية أو ملتوية، يقابل مع تنين البحر، إنه رمز الفوضى وتجسيد قوى الشر. طيب هل هو مجرد رمز، ولا فعلا اليهود بيعتقدوا أن هذا المخلوق الأسطوري المقتبس من الميثولوجيا الفينيقية مخلوق حقيقي؟ طيب هنشوف الكلام ده. في موقع ظريف جدا بستشهد بيه على سبيل ان احنا نضحك، يعني موقع اسمه A True Church، كنيسة حقيقية، موقع مسيحي، بيتكلم على لويسان. بيقول ايه؟ بيقول myths indeed abound but لويسان is no myth. بالتأكيد تسود الأسطورة، ولكن اللويسان ليست أسطورة. He is one of the great sea creatures God created. هي إحدى الكائنات البحرية العملاقة التي خلقها الإله. وبيستشهد بالتكوين 1:21. That is massive, breathes fire and smoke, and lives in the sea. خد بالك إن هو واضع جنب كل وصف عدد كتابي، إنه بيتنفس نار ودخان من أيوب 41، وإنه بيعيش في البحر من أشعياء 27:1. فهو بيقول اللويثان ليست أسطورة، هي إحدى الكائنات البحرية العملاقة التي خلقها الإله، تنفث من فمها نار ودخان وتعيش في البحر. طيب في حد عمره شاف اللويثان ده قبل كده؟ رد الموقع إيه بقى؟ بيقول just because you haven't seen one doesn't mean he does not exist. مش عشان انت ما شفتش لويثان في حياتك قبل كده مش معناها ان هي مش موجودة. God does not lie. الإله لا يكذب. And he declares Leviathan's existence. وهو يعلن وجود لويثان. طيب حلو قوي. مش علشان احنا ما شفناهوش يبقى هو مش موجود. طيب ايه نظام اللويثان ده؟ هل هو مجرد كائن بحري ضخم بيتنفس نار ودخان وخلقه الله منذ بدء الخليقة في التكوين 1:21؟ القضية أكبر من كده. في نص المزمور 104:26، استعدوا للمفاجأة على رأي أخونا وسام. النص في المزامير 104:26 بيقول هناك تجري السفن، لويثان هذا خلقته ليلعب فيه. يعني لويثان ربنا خلقه علشان يلعب فيه، اي في البحر. حلو الكلام. طيب العجيب والغريب ان احنا بنلاقي ترجمة زي البيزك بايبل ان انجليش بيترجم النص بطريقة اخرى. بيترجم النص ازاي؟ There go the ships. There is that great beast which you have made as a plaything. Which you have made as a plaything يعني الذي صنعته كلعبة. يعني المخلوق العجيب ده لعبة. مين اللي بيلعب باللعبة دي؟ مين اللي بيلعب باللعبة دي؟ رابي راشي مفسر يهودي للتناخ، يعني العهد القديم بالكامل، بيقول ايه؟ بيقول وسويتش تو سبورت. هو بيترجم النص بالانجليزي وسويتش تو سبورت. ربنا خلقه علشان يستخدمه كرياضة. 3 hours during the day، 3 ساعات في اليوم. هو مين اللي بيلعب 3 ساعات في اليوم؟ لسه الكلام مش واضح. So did our sages say in Tractate Avoda Zara 3b، كتاب يهودي من ضمن كتب التلمود. ربي رشي ده بيقول ان ربنا خلق الكائن البحري العجيب ده لو يسان وسويتش تو سبورت، يعني يلعب معاه بيتسلى معاه رياضة، وبيقول 3 hours during the day، 3 ساعات في اليوم. هو مين اللي بيلعب بالظبط؟ الراجل ده حط مرجع، حط مرجع. ايه المرجع ده؟ جزء من التلمود افودا زارا الصفحة 3 بي. افودا زارا ده المرجع التلمودي بيقول ايه؟ راف يهودا ساز، يعني الرضاي يهوذا يقول، وياريته ما قال الصراحة، قال كلام يبكي. There are 12 hours in a day، في 12 ساعة في اليوم. The first 3 hours God sits and learns the Torah، في أول 3 ساعات من ال 12 ساعة الله جل جلاله يجلس ليتعلم التوراة، والعياذ بالله. ربنا اللي نزل لهم التوراة هدى ونور هيجلس 3 ساعات في اليوم يتعلمه. طيب لعنهم الله. And the second 3 hours، في الثلاث ساعات التانيين، he sits and judges the world، يعني في الثلاث ساعات التانيين ربنا بيقعد يحكم العالم. طيب حلو، كمل بقى بيقول ايه. The third 3 hours God feeds the entire world، يعني هو مقسم اليوم 12 ساعة. اول 3 ساعات بيقعد يتعلم التوراة، تاني 3 ساعات بيقعد يحكم العالم، تاني 3 ساعات بيرزق العالم. طب اخر 3 ساعات بيعمل ايه؟ The fourth 3 hours period God، والعياذ بالله، plays with the Leviathan، في اخر اليوم بقى بيلعب مع لوياثان. As it is written، كما هو مكتوب، يعني في الكتاب المقدس. The Leviathan which you have created to play with. يبقى النص في الفاندايك مترجم خطأ. النص بيقول لوياثان هذا خلقته ليلعب فيه. اليهود بيترجموه لوياثان هذا خلقته لتلعب معه. الكلام ده موجود في التلمود وبتفسير علماء اليهود. هقرا الجزء ده تاني لان ده اساس انتقادنا لهذه الكائنات الخرافية. بيقول، هقرا هترجم على طول، يقول الرباي او المعلم يهوذا، هناك 12 ساعة في النهار، أول 3 ساعات يجلس الإله والعياذ بالله ولعنهم الله على هذا القول ليتعلم التوراة، وثاني 3 ساعات يجلس الإله ليحكم العالم، وثالث 3 ساعات يطعم الإله العالم، وهيعمل ايه بقى في الثلاث ساعات اللي فاضلين، رابع 3 ساعات الاله يلعب والعياذ بالله مع اللوياثان، كما هو مكتوب اللوياثان الذي خلقته لتلعب معه. مكتوب فين لو سمحت يا حضرة الرباية يهوذا؟ مكتوب في المزمور 104 العدد 26. ترجمة الفاندايك بتقول لو ياسان هذا خلقته ليلعب فيه. اليهود بيترجموا لويثان هذا خلقته لتلعب معه. في أحد معلمين اليهود اسمه رابي ريتشارد حيدري، عامل كتاب اسمه تيتشينج، سفر تهليم، يعني تعليم أو تفسير سفر المزامير. تهليم ده اللي هو المزامير، تيتشرز جايد، يعني الراجل ده بيفسر المزامير، واحد يهودي بيفسر المزامير اسمه رابي ريتشارد. ادي معلومات الكتاب اللي انا بنقل منه، رابي ريتشارد حيدري تيتشينج، سفر تهليم، تيتشرز جايد انتندد فور يشفا هاي سكولز لسن بلانز اكومبانيد باي ورك شيتس اند ريفيو شيتس ريدي فور برينتينج. سنة 2009 سفرادك انستيتيوت. الراجل ده لما جه للمزمور 104 العدد 26 جه قال ايه؟ قال، خدوا بالكم من الكلام، بيفسر النص، بيقول راشي اللي هو رابي راشي اللي احنا جبنا سيرته قبل كده، راشي والترانزليت يعني ترجم النص، This Leviathan which you have created in order to play with it. دي ترجمة الرابي راشي. طب ماله ترجمته؟ قال راشي has strong proof for this interpretation from a pasuk in Ayub which also speaks of God playing with Leviathan as well as an ajada in the name of Rav. يعني قال لك ان ترجمة الرابي راشي لويثان هذا الذي خلقته لتلعب معه، الترجمة دي او التفسير ده عليه ادلة قوية، من ضمنها بعض اجزاء موجودة في التلمود ومن سفر ايوب بيصف ان الاله كان بيلعب مع لويثان ومع كائنات اخرى. شوفوا بقى، شوفوا معايا اليهودي بقى لما يرد على الشبهة، What does it mean that God plays with Leviathan؟ انا لما قريت الكلام ده بصراحة قلت بس احنا يا جماعة فهمنا اليهود غلط، ده هم ما يقصدوش ان ربنا ما بيلعب مع لويثان زي ما احنا فاهمين، ده اكيد يعني بيقولوا حاجة تانية. طب قول يا مولانا، والعياذ بالله ان يكون واحد يهودي مولانا، What does it mean that God plays with Leviathan؟ يعني ايه ان احنا نقول ان الله بيلعب مع لويثان؟ قول بقى. قال لك the Leviathan was known in ancient near eastern mythology، يعني كائن اللويثان هذا كان معروف في الشرق الادنى، في ميثولوجيا الشرق الادنى. the Leviathan was known in ancient near eastern mythology as a great sea monster with whom the warrior gods did battle. يعني قال لك الكائن اللويثان ده كان معروف في اساطير الشرق الادنى ان آلهة الحروب كانوا بيتعاركوا مع اللويثان. حلو الكلام لغاية كده؟ حلو. طب ارفع بقى الشبهة، وضح لنا يعني ايه الله بيلعب مع اللويثان. قال لك this pasuk comes to reject that mythology، يعني تقليدنا او تفسيرنا ده بيرفض الميثولوجيا. طيب حلو، 10 على 10، ما هواش كائن ميثولوجي، ده هو كائن حقيقي. by stating that the Leviathan is God's creation، يعني بيؤمن بوجود اللويثان فعلا وانه كائن الهي حقيقي. not an independent force and is simply a plaything for God, not a force to be reckoned with. الله يلعنكم، الله المستعان. يعني هو ثبت الشبهة، قال لك ان اللويثان قديما كان كائن خرافي آلهة الحرب بيتعاركوا معاه. احنا ما بنقولش ان هو كائن خرافي، احنا بنقول ان هو كائن حقيقي، ده من واقع الكتاب المقدس. من واقع الكتاب المقدس، النص في المزمور 104:26، النص بتاع الفان دايك بيقول لو يثان هذا خلقته ليلعب فيه. اليهود بيترجموا النص لو يثان هذا خلقته لتلعب معه، ده تفسير اليهود. واليهودي الان بيشرح يعني ايه الله بيلعب مع لوياثان. فبيقول ايه؟ قال لك اللوياثان ده كان حقيقي، ما هوش ميثولوجي، لكنه مش قوة قائمة بذاتها بتحارب الله، لا، ده لعبة في ايد ربنا، ربنا بيلعب معاه. Simply a plaything for God، لعبة كده الاله بيتسلى بيها. Not a force to be reckoned with. طيب ده كلام اليهود اصحاب العهد القديم، بنوا عقائدهم دي على نصوص كتابية. هرجع افكركم بكلام التلمود اللي بيقول في اخر 3 ساعات من النهار God plays with Leviathan as it is written، كما هو مكتوب، the Leviathan which you have created to play with، لوياثان هذا خلقته لتلعب معه. دي ترجمة اليهود وفهم اليهود للنص. ورابي ريتشارد حيدري بيقول ان الترجمة دي اللي هي موافقة لترجمة رابي راشي عنده عليها ادلة قوية. راشي would translate this Leviathan which you have created in order to play with it، لو يثان هذا الذي خلقته من أجل أن تلعب معه. راشي has strong proof for this interpretation. ده فهم اليهود اللي بيفسروا كتابهم العبري. أنا هكتفي بهذا القدر بالنسبة للو يثان اللي اليهود أصحاب الكتاب بيقولوا أن ربنا بيلعب معاه 3 ساعات في اليوم. ونذكر المستمعين بقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا يجازي هؤلاء اليهود على قد أقوالهم هذه، ويجازي المسيحيين اللي بيمشوا ورا نفس الكتاب من غير ما يعرفوا ايه اللي فيه اصلا. المسيحي اللي معترض على تفسير اليهود هو يطلع يقول لنا يطلع ايه اللوياثان ده. نحن ننفي وجود هذا المخلوق، ان اليهود بيقولوا ان ربنا خلقه عشان يلعب معاه. نحن ننزه الله عز وجل عن مثل هذه الاقوال، ولذلك نقول ان هذا اللوياثان كائن خرافي غير حقيقي، ليس له وجود. اخذتموه انتم من الميثولوجيا القديمة للشرق الادنى. ولذلك الشيخ عرب حفظه الله ورعاه كتب البحث بعنوان علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب المقدس، ان الكتاب المقدس مش كلمة الله خالصة، دخل فيها معتقدات البشر والوثنيات القديمة في قلب الكتاب. ودليل هذا وجود مثل الكائن لوياثان اللي مكتوب عنه في الكتاب المقدس ان ربنا خلقه عشان يلعب معاه. طيب في بقى كائن اخر صديق اللوياثان، يعني مرتبط بيه جدا، كائن خرافي ايضا، صديق اللوياثان. وصفه موجود في سفر أيوب من العدد رقم 15 لغاية 20 في الإصحاح الأربعين. سفر أيوب الإصحاح 40 من 15 لـ20. النص بيقول: هو ذا فرس البحر، هو ذا فرس البحر الذي صنعته معك يأكل العشب مثل البقر. ها هي قوته في متنيه وشدته في عضل بطنه، يخفض ذنبه كأرزة، عروق فخذيه مضفورة، عظامه أنابيب نحاس وأضلاعه حديد مطرق. هو أول أعمال الله، الذي صنعه أعطاه سيفه، لأن الجبال تخرج له مرعى وجميع وحوش البر تلعب هناك. الكلام ده عن مين؟ هل في صوت؟ انتوا ما سمعتونيش؟ في صوت؟ ده انا جودت في قراءة العهد القديم. طيب نقرأ تاني. في ايوب الاصحاح 40 من 15 لـ20 النص بيتكلم في ترجمة الفان دايك عن كائن اسمه فرس البحر. هل هو فعلا فرس البحر ولا ده تدليس جديد من الترجمة؟ النصوص بتقول: هو ذا فرس البحر الذي صنعته معك يأكل العشب مثل البقر، ها هي قوته في متنيه وشدته في عضل بطنه، يخفض ذنبه كأرزة، عروق فخذيه مضفورة، عظامه أنابيب نحاس وأضلاعه حديد مطرق. هو أول أعمال الله، الذي صنعه أعطاه سيفه، لأن الجبال تخرج له مرعى وجميع وحوش البر تلعب هناك. ففي كائن اسمه فرس البحر بحسب ترجمة الفان دايك، وصفه انه يأكل العشب مثل البقر، عظامه انابيب نحاس واضلاعه حديد مطرق، يعني جسمه حديد ونحاس. الكلام ده فرس البحر؟ الله اعلم. طيب هنشوف دلوقتي، لما بنفتح نص ايوب 40-15 في ترجمة الحياة ما بنلاقيش كلمة فرس البحر، امال بنلاقي ايه؟ بنلاقي: انظر الى بهيموس الذي صنعته معك فانه يأكل العشب كالبقر. مين بهيموس ده؟ عاوزين نعرف مين بهيموس. التفسير التطبيقي بيقول: كان بهيموس حيوانا بريا عظيما. حلو الكلام، مفيش اي مشكلة. كان بهيموس حيوانا بريا عظيما، ولعله الفيل او فرس النهر. يعني احنا ما نعرفش، ممكن يطلع الفيل ابو زلومة، ممكن يطلع سيد قشطة، الله اعلم. هل الامر فقط كلام عن كائن بري عظيم؟ الموضوع اكبر من كده بكتير. ترجمة الاباء اليسوعيين بتقول: انظر الى بهيموت الذي صنعته مثلك انه يأكل العشب مثل الثور. ايضا في كتاب العهد القديم عبري عربي ما بين السطور للابوان بولس الفغالي وانطوان عوكر صفحة 1097 بيترجم النص كالاتي، بيقول: ها إذا بهيموت الذي صنعت معك خضيرا كالبقر يأكل. فهو مش مترجم اللفظة العبرية، اللفظة العبرية بتتقري بهيموت، هو حطتها في النسخة بتاعته بهيموت. مين بهيموت ده؟ اللفظة العبرية بتاخد في قاموس سترونج H930، لفظة بهيموت العبرية في قاموس سترونج بتاخد H930. قالك ان كلمة بهيموت هذه في صيغة الجمع، بيمثل حيوان ضخم. يعني كلمة بهيموت يمكن يطلع المسيحي يقول لك ان بهيموت دي جمع بهيمة. طيب الترجمة السبعينية فعلا بتستخدم كلمة ثيريا، كلمة ثيريا اليونانية في صيغة الجمع معناها a dangerous animal، حيوان خطير. هل كلمة بهيموت جمع كلمة بهيمة ولا اسم لمخلوق معين؟ ده اللي احنا عاوزين نعرفه. نعرف الكلام ده منين؟ كتاب المحيط الجامع، في الكتاب المقدس والشرق القديم للخوري بولس الفغالي، حرف الباء مادة بهيموت، صفحة 282. كتاب المحيط الجامع هذا كتاب موسوعي محترم جدا. بيقول ايه؟ بيقول في العبرية بهيموت في صيغة الجمع، في صيغة الجمع في معنى بهيمة البهائم، أي أعظم البهائم. خدوا بالكم من جمع التعظيم في العبرية، الكلمة بهيموت في صيغة الجمع، لكن هو يقصد بيها بهيمة البهائم أي أعظم البهائم. ولعل هذا أيضا نفس تفسير لفظة إلوهيم، إن كانت بالجمع فعلا في العبرية فإنها تعني إله الآلهة أي أعظم الآلهة، يعني الإله الأكبر الأعظم. ده كلام على جنب كده، يعني بين من حد في طوب كده من بعيد لبعيد. فبولس الفغالي في كتابه المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم يقول إن اللفظ في صيغة الجمع لكنه يقصد بيها بهيمة البهائم أي أعظم البهائم، وقال لك إن هذا الكائن بهيموت في اتصال مع لوياثان. يعني الكائنين دول بهيموت ولوياثان، لوياثان ده اللي الإله بيلعب معاه 3 ساعات في اليوم، الاتنين ليهم اتصال وثيق مع بعض. علشان كده لو احنا نفينا وجود اللوياثان لابد أن ننفي وجود بهيموت معه، الاثنين اصحاب انتين. بيقول ايه بقى بولس الفغالي؟ بيقول عن بهيموت ولوياثان: هذان الوحشان يجسدان الشر في البحر والبر ويتميزان بقوة هائلة، فلا يستطيع احد ان يجرحهما او يغلبهما، لا يستطيع الانسان أن يسيطر على بهيموت. ومع ذلك فهذا الوحش خليقة الله، يعني بيقول إن هو مخلوق حقيقي خلق الله عز وجل. بيقول إيه بقى؟ في نهاية الكلام عن بهيموت بيقول: مهما يكن من أمر، يعني مهما كان بهيموت ده عظيم وقوي، هو رمز إلى قوة الشر التي لا يقدر عليها سوى الله. وهذه نظرية الدواليزم اللي هو الثنائية، إن مقابل لله عز وجل والعياذ بالله في قوة شريرة مقابلة لله، دي نظرية اسمها دواليزم الثنائية، ان في قوى خير وقوى شر، وهذا امر معروف منذ الوثنيات القديمة. في الاسلام وفي القرآن الكريم لا يوجد قوى شر مقابلة لله بيتعاركوا مع بعض، الكلام ده مش موجود في الاسلام. الله عز وجل قادر على سحق اي كائنات بيمثلوا الشر، ابليس او غيره. في الكتاب المقدس هذا الكلام غير موجود. في الكتاب المقدس واخد بالك انت يا عدوي؟ لان جميع الكلمات اللي انا بقرأها مبنية على نصوص كتابية، والنصوص الكتابية اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي موجودة في سفر ايوب 40 15 ل 20. وان كان المسيحي يعترض على تفسير اليهود لهذه النصوص، فليخرج لنا مسيحي يفسر لنا من هو هذا المخلوق الذي عظامه انابيب نحاس واضلاعه حديد مطرق. لو تقدروا. قبل كده زمان في واحد فرد صدره على الاخر وقال لك انا هعمل محاضرات في الرد على الشيخ عرب، وحاول يرد على نص واحد هو بينفي الكلام اللي نقله الشيخ عرب. طيب حلو قوي، انت بتنفي كلام الشيخ عرب، فسر لنا انت لو بهيموس ده ما كانش بهيمة البهائم او اعظم البهائم، وما كانش عظامه انابيب نحاس واضلاعه حديد مطرق، وان هو كائن خرافي اسطوري لا يقدر عليه البشر، قل لنا يطلع ايه؟ يعني لا تنفي وخلاص، الكائن موجود في الكتاب، انت قل لنا مين الكائن ده، مش تنفي تفاسير اليهود اصحاب الكتاب وخلاص. فاهمين ازاي؟ المسيحي شغل عقلك شوية. اليهود بيقولوا ان لوياثان ربنا خلقه علشان يلعب معاه، انت معترض على تفسير اليهود وبتلعن اصحاب التلمود ونحن معك. قول لنا انت بقى لوياثان ده يطلع ايه؟ يعني خلاص احنا هناخد التلمود ونعمله قراطيس لب. قول لنا انت بقى يطلع ايه لوياثان؟ اللوياثان كائن كتابي موجود، وبهيموث كائن كتابي موجود. اليهود اصحاب الكتاب قالوا ان اللوياثان هذا بناء على نص المزمور 104:26 ربنا خلقه علشان يلعب معاه. انت مش عاجبك الكلام ده، طب رد انت بقى، هات لنا مفسر كده قوي شاطر فاهم في اللغة العبرية وفاهم في تقاليد اليهود ويرد. جميع المفسرين اللي انا جبتهم معلمي الشريعة اليهودية ومفسرين للتلمود، من اشهر الناس، اشهر واحد بيفسر التلمود رابي راشي. المسيحيين نفضوا ايديهم من القضية، قال لك احنا، انا اعرف مسيحيين لما بنجيب سيرة العهد القديم يقول لك انا بريء من هذا الكتاب، انا متخصص عهد جديد فقط، لا لي دعوة بالعبرية ولا البدنجانية ولا اي حاجة. طيب وبعدين، والمشاكل اللي احنا بنلاقيها في العهد القديم مين هيفسرها؟ والمسيحي بأي سلطان يفسر كتب اليهود؟ ده المفروض ان اليهودي هو اللي حفظ لك الكتاب وانت استلمت الكتاب وانت بتبوس ايديهم منهم. يعني اليهودي ده اللي مش عاجبك تفسيره هو ده اللي جاب لك الكتاب اصلا، انت مش عاجبك تفسيره ولا عاوز انت تفسر، طب نعمل احنا ايه؟ لازم المسيحي يدرك جيدا ان هؤلاء الكائنات، لو صح التعبير، موجودين في الكتاب المقدس. لوياثان موجود، بهيموت موجود، ليليث موجودة، الديك الحي الطائر ملك الإفاعي موجود، كله موجود. مش قابل تفسير اليهود، خلي مسيحي يتشملل ويقول لنا الكائنات دي تطلع ايه. اذا هذا اجماع اليهود اصحاب الكتاب على ماهية هذه المخلوقات. اليهود اجمعوا ان لو يسان ده مخلوق ربنا خلقه عشان يلعب معاه، وبهيموت مخلوق صاحب قوة خرافية ليست لها حدود، الإنسان ما يقدرش عليه، الله وحده فقط يستطيع أن يغلب بهيموت، وبهيموت صديق لوياثان. أنا والله أعلم شاكك فيك يا البرادعي، بس مش هتكلم اكتر من كده، الامر واضح وصريح. اذا المسيحي واحد زي بولس الفغالي بيقول ان بهيموت رمز، رمز الى قوة الشر التي لا يقدر عليها سوى الله، وهذه اصلا نظرية وثنية، ان الله عز وجل هو قوة الخير وفي حد قصاده قوة الشر، الله عز وجل هو واهب الحياة وفي حد قصاده هو اللي بيموت، وهكذا. دي نظرة كتابية بحتة، يقول لك الشيطان هو اللي بيموت وهو بتاع الموت وهو اللي بيقبض الارواح وبياخدها للهوية، والله هو اللي بيهب الحياة. النظرة دي اسمها دواليزم ثنائية، وبولس الفغالي بيقول ان بهيموت مجرد رمز الى قوة الشر. طيب ده واحد مسيحي بيقول ان بهيموت رمز. في قاموس الكتاب المقدس حرف الباء مادة بهيموت صفحة 193 بيقول الاتي: واما علماء اليهود اصحاب الكتاب اللي بيفسروا النصوص فيزعمون ان بهيموت حيوان كبير الحجم ذو قدرة عظيمة ومنظره هائل، ومن شأنه أنه كان ولا يزال يثمن منذ ابتداء الخليقة إلى مجيء المسيح، فإذا جاء قدم عندها وليمة للمؤمنين. ده كلام اليهود عن بهيموت. هقرأ الكلام ده تاني. اليهود بيقولوا إن بهيموت كائن قبل ان يكون ابراهيم، كائن منذ بداية الخليقة والى الان. واما علماء اليهود فيزعمون ان بهيموث حيوان كبير الحجم ذو قدرة عظيمة ومنظره هائل. الكلام ده جابوه من عند، ما بين قوسين مش هقول اللفظة، ما الكلام ده موجود في الكتاب المقدس، ده وصف بهيموث في الكتاب المقدس، هو ذا فرس البحر اللي هو بالعبرية بهيموت الذي صنعته معك يأكل العشب مثل البقر، ها هي قوته في متنيه وشدته في عضل بطنه، يخفض ذنبه كأرزة عروق فخذيه مضفورة، عظامه أنابيب نحاس وأضلاعه حديد مطرق. هو أول أعمال الله، يعني كان موجود منذ بداية الخليقة. اليهود بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ان بهيموت حيوان كبير الحجم ذو قدرة عظيمة ومنظره هائل، ومن شأنه انه كان ولا يزال يثمن، بيعرفوا بهيموت منذ ابتداء الخليقة الى مجيء المسيح. طبعا اليهودي بيعتقد ان المسيح لسه مجاش، فشوف بقى بهيموت ده بقاله كام الف سنة بيتعرف، تخيلوا بقى منظره دلوقتي بقى ازاي. منين عرفنا انه بيتعلف؟ من نص الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيقول ايه عن بهيموت؟ بيقول يأكل العشب مثل البقر، ده في العدد رقم 15، وفي العدد رقم 20 بيقول لان الجبال تخرج له مرعى فبيأكل من الجبال. لأن الجبال تخرج له مرعى وجميع وحوش البر تلعب هناك. يبقى اليهود بيعتقدوا إيه في بهيموت؟ الكلام ده أنا بقرأه من قاموس الكتاب المقدس حرف الباء مادة بهيموت صفحة 193. وأما علماء اليهود فيزعمون أن بهيموت حيوان كبير الحجم ذو قدرة عظيمة ومنظره هائل، ومن شأنه أنه كان ولا يزال يسمن منذ ابتداء الخليقة إلى مجيء المسيح. يعني بهيموت ده ربنا خلقه لما خلق الدبابات، على حسب رواية الفاندايك لما خلق الدبابات. ها واخدين بالكم؟ فبهيموت من ضمن الدبابات. بهيموت ده بقى عايش من وقتها، عايش من وقتها وعمال ياكل في الزرع اللي بيطلع على الجبال، عمال يسمن. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ لغاية ما يجي المسيح، the righteous one to come. فإذا جاء قدم عندها وليمة للمؤمنين في دائرة المعارف الكتابية المجلد الثاني صفحة 227. دائرة المعارف الكتابية المجلد الثاني صفحة 227 حرف الباء مادة بهيموث. بيقول كلام زي العسل. ويقول البعض، تقريبا قصده على التعب والشيخ عرب والباقيين الناس الوحشين دول، ويقول البعض أن بهيموث المذكور في أيوب ليس حيوانا حقيقيا ولكنه حيوان خرافي. اخص عليهم الناس الوحشين، بيقولوا على بهيموث حيوان خرافي، مش معقول. طيب، ويقول البعض أن بهيموث المذكور في أيوب ليس حيوانا حقيقيا ولكنه حيوان خرافي. تقول عنه الأساطير المصرية ومعاها اليهودية أنه لا يموت، وأن تأكيد هيمنة الله عليه هو تأكيد للخلود. ولكن واضح من كلام الرب لأيوب أنه يحدثه عن حيوان حقيقي كان لأيوب معرفة به. حلو الكلام؟ ففي ناس وحشين بيقولوا إن بهيموث حيوان خرافي، لكن الرب بيكلم أيوب عن حيوان حقيقي كان لأيوب معرفة به. لما نروح بقى للتلمود البابلي ونقرأ عن بهيموث، مكتوب الآتي، بيقول: and also behemoths on a thousand hills were created male and female. يعني behemoth خلق ذكرا وأنثى وسط آلاف التلال. and had they mated with one another they would have destroyed the whole world. ولو أنهما تكاثرا لدمر الأرض كلها. دمروا الدنيا بحالها، عشان تعرفوا ده إيمان اليهودي في قوة هذا المخلوق. لأن عظامه أنابيب نحاس وأضلاعه حديد مطرق، فلو في منه كذا واحد على الأرض هيدمر الأرض كلها. هيدمر الأرض كلها. ومكتوب أيضا في التلمود البابلي: So long as Leviathan is alive, Behemoth is also safe. فبهيموث ولويثان مرتبطين ببعض. لويثان بحسب التلمود وتفاسير اليهود ربنا خلقه علشان يلعب معاه، صح يا أستاذ بابادوبلوس؟ صاحب لويثان هو بهيموث. طول ما لويثان بخير بهيموث هيفضل بخير. لذلك عندما ننفي الكائن الخرافي الأسطوري لوياثان الذين يقولون عنه أنه خلق من أجل أن يلعب به الله عز وجل، لازم ننفي هذا المخلوق الخرافي وننزه الله عز وجل عن مثل هذه الخرافات. وما دام بهيموث مرتبط معاه يبقى ننفي بهيموث كمان معاه بالمرة. أنا هكتفي بهذا القدر لأن أنا قلت إن أنا مش هطول، وأنا بقالي تقريبا ساعة. احنا اتكلمنا فقط عن لوياثان وبهيموث من نصوص كتابية في العهد القديم، وما جبناش غير تفاسير وأقوال أصحاب الكتاب. لو المسيحي مش عاجبه تفسير أصحاب الكتاب اللي هم اليهود، هم يفسروا لنا الكائنات دي ايه. أسألكم الدعاء للشيخ عرب حفظه الله ورعاه، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلومه في الدارين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.